الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نقرأ هذا اليوم بإذن الله عز وجل في باب صلاة الجماعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. ذكر المؤلف في هذا الفصل شيئا من احكام اقتداء المأموم بالإمام، فالحكم الأول أن المأموم لا بد أن يأتي بأفعاله بعد الإمام، ولا يصلح ولا يصح أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، والفاء تقتضي التعقيب. ثم قال: وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا، في حديث: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. إذن الحال الأكمل هو أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد الإمام مباشرة، وهذا هو المشروع. الحال الثاني أن يكون مقارنا للإمام في أفعاله، بحيث يكبر حال تكبير الإمام أو يركع في أثناء ركوع الإمام، فهذا على نوعين: النوع الأول إذا كان في تكبيرة الإحرام، إذا وافق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته ولم تنعقد الصلاة، وتكون هذه التكبيرة وجودها كعدمها. لماذا؟ لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بعد إمامه، ولا يصح أن يدخل في الصلاة معه. ومن ثم إذا كبر تكبيرة الإحرام والإمام لم يكمل تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة المأموم، وذلك لأن الإمام لم تنعقد صلاته بعد، لأنها ما تنعقد إلا بإكمال تكبيرة الإحرام، وقبل الإكمال لم تنعقد بعد. فإذا أدخل نفسه الصلاة قبل أن تتم تكبيرة الإمام، قالوا: ائتم بمن لا يصح له الائتمام به. وأما بقية أفعال الصلاة فالجمهور على أنه إذا وافق المأموم الإمام فإن هذا من الأمور المكروهة، لكنه لا يبطل الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم أن يأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام، فلم يصح له أن يوافقها. لكنهم يقولون: لا تفسد صلاته بذلك. إذن هذا هو الحال الثاني، وهو حال الموافقة. الحال الثالث المسابقة. إذا سابق المأموم الإمام فركع قبله أو سجد قبله، حينئذ هذه المسابقة حرام، يأثم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، بل في بعض المواطن حذر وشدد فقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ لكن الكلام هل تصح الصلاة، صلاة المأموم الذي ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام؟ نقول إن عاد فأتى بالركن بعد إمامه صحت الصلاة مع الإتم. مثال ذلك سجد قبل الإمام، لزمه أن يرفع ثم يسجد بعد الإمام من أجل أن يأتي به هذه الأركان مع إمامه فيكون مهتما به. لو قدر أنه أبى أن يرجع، أبى أن يرجع، نظرنا فإن كان سبب رفضه للرجوع هو الجهل أو النسيان فإن الصلاة صحيحة لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان كما في السنن. الحالة الثانية إذا لم يرجع ليأتي بالركن بعد إمامه وكان ذلك عمدا غير نسيان، وكان عالما بتحريم مسابقة الإمام، عالما بوجوب رجوعه ليأتي بالركن بعد إمامه، قال الفقهاء من كان كذلك تبطل صلاته، تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ترك المتابعة، متابعة الإمام مع كونها واجبة لحديث لا تسبقوني بالركوع، فدل هذا على أنه لا بد أن يأتي المأموم بالركوع والسجود بعد إمامه. الحال الرابع كان تقدم معنا من حال تعقيب والموافقة والمسابقة. عندنا الحال الرابع التأخير، فإذا تأخر المأموم عن إمامه ركنا واحدا فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه يتابعه، يأتي بذلك الركن ثم يتابع إمامه. وأما إذا ترك ركنين فنقول له أبطل هذه الركعة وتابع إمامك في بقية الركعة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بركنين من أركان الصلاة في مواطنهما. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام مشروعية التخفيف أو التطويل، هل الأفضل تطويل الصلاة أو الأفضل تخفيفها؟ إذا صلى الإنسان وحده فالأفضل تطويل الصلاة بحديث إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أما إذا صلى الإنسان إماما بغيره المستحب له أن يكمل الصلاة وأن يخففها لحديث إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم أو الضعيف وذا الحاجة. قد يقول قائل ما ضابط التخفيف، لأن التخفيف تختلف النفوس فيه، فقال طائفة ضابط التخفيف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في صلاة الفريضة بالنعاس يصلي يكون سجوده وركوعه مقدار ما يسبح 10 تسبيحات. فآخرون يقولون المقدار في هذا والمرجع إلى أعراف الناس، هذا قول ضعيف، صلاة عبادة لا يعاد فيها إلى أعراف الناس. ولعل الأظهر في ضابط التخفيف والتثقيل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المأمومون يرغبون في إطالة الصلاة ولم يكن معهم أحد لا يرغب في مثل هذا، فحينئذ يستحب التطويل بشرط أن لا يخرج عن المعهود فيكون غلوا وتطرفا، والغلو منهي عنه في الشريعة. أما إذا كان التطويل معتادا والجماعة يرغبون فيه فلا حرج فيه، لأنه إنما أمر بالتخفيف مراعاة لحال المصلين. فإذا كان المصلون يرون أن الأفضل لهم والأحسن إطالة القراءة عمل به. وبعضهم يقول الأصل التخفيف ولا يترك التخفيف، لكن إذا السنة أن نفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعرض للناس عوارض تجعل الأفضل في حقهم ما يقابل ما هم فيه. من المسائل المتعلقة بباب الإمامة أن الإمام إذا سمع داخلا شرع له أن ينتظره بالسجود بشرط ألا يشق بالحاضرين. قال ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع قدم وقع قدم. بعد ذلك ذكر المؤلف صلاة النساء في المسجد. الأفضل في صلاة النساء أن تكون في البيت بحديث وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وإذا رغبت المرأة أن تصلي في المسجد واستأذنت زوجها لم يجوز له أن يمنعها. حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. سم هل النهي هنا للتحريم؟ ظاهر ذلك، الأصل في النواهي المنع. ولذلك غضب بعض الصحابة على ابنه لما قال والله لنمنعهن. سم قال سالم قال لا تمنعه. فلا يمنعها، دل هذا على أنها لا تخرج أي خروج من البيت إلا بإذنه، ودل هذا على أنها إذا أرادت الخروج للمسجد لا يجوز له منعها، وأنه يجوز له أن يمنعها إذا أرادت الخروج لغيره. ف قول المؤلف هنا كره، ظاهر الحديث النهي، قال الحديث انه في التحريم. هل هذا يشمل المساجد الثلاثة؟ نقول نعم، مساجد الله عام، يشمل مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. ومن هنا فالأفضل للمرأة أن تصلي الصلوات في مكة في مقر سكنها، خصوصا في أزماننا هذه التي كثر الناس فيها وحصل مضايقات على النساء. وإذا صلت المرأة في المسجد لابد أن تلاحظ الضوابط الشرعية في هذا، فلا يجوز أن تتطيب من الخروج من المسجد لأن لا يجد الرجال ريحها، ولا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها أو أن تبرز أعضاء البدن، وإذن عندنا كشف فكشف يمنع منه، وعندنا إظهار حجم العضو أيضا يمنع منه. وقد ورد في الحديث أن خير صفوف النساء هو آخرها وشرها أولها. إذا حصل للمرأة ضيق حرج بسبب ذهابها أو حصل لها تكشف، يحصل لها تكشف، حينئذ تمنع من الذهاب. من أمثلة ذلك إذا كانت تضايق الرجال عند الدخول والخروج من أبواب المسجد، حينئذ نقول لا تذهب للمسجد. نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعظم إذا صلت المرأة في بيتها في مكة أن تحوز على أجر مماثل لصلاتها في الحرم؟ الجواب تحوز على أجر أعظم، وذلك لأربعة أمور. الأول أن الصواب أن المضاعفة في كل مكة، مضاعفة أجر الصلاة بمئة ألف صلاة. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن، ولم يفرق في ذلك بين مسجد وآخر. ويدل على ذلك ثالثا أنه قد ورد في حديث أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجده. يعني المسجد النبوي فاضل، لا نفضل عليه الصلاة في البيت. ويدل على ذلك أيضا أن العبد إذا قصد طاعة من الطاعات ورغب فيها ولكنه تركه لله، فإن القاعدة الشرعية أنه يثبت له أجر ذلك العمل. هل كان هناك حاجز بين الرجال والنساء؟ يقول لم يكن في عهد النبوة حاجز. هل يدل هذا على المنع من اتخاذ الحاجز؟ نقول لا يدل ذلك على المنع، وإنما هذا لم يوجد له الداعي في عهد النبوة. في عهد النبوة لم يكن الرجال يطالعون النساء في المسجد ولا العكس، حينئذ لا يصح أن نقول بأن هذا بدعة، لا، قال هذا من المباحات. ذكرتم أربع حالات، الحالة الرابعة من المأموم مع الإمام هي إذن حالات الإمام مع المأموم مع الإمام: مسابقة ومتابعة وموافقة وتأخير. المخالفة تكون يعني أن يخالف المأموم إمامه سواء كان قبل أو بعد سبقه يعني. هذه المخالفة مثالها: سجد الإمام فرفع المأموم، أو العكس، قرأ سورة النجم في آخر السورة سجد، فلما انتهى من السجدة كبر وركع، المأموم سجد، المأموم سجد. تعد حالة خامسة: رفع الإمام والمأموم لم يرفع، جلس المأموم ثم كبر الإمام وأتى في السجود، تابعه المأموم، لم يجلس، لم يركع ولم يقف. حينئذ نقول المخالفة على نوعين: النوع الأول مخالفة عمدا تبطل الصلاة، النوع الثاني المخالفة سهوا. هذه على نوعين: النوع الأول إذا عاد فأتى بما يتاب به الإمام صحت صلاته وركعته، والثاني إذا لم يعد ولم يتابع الإمام في ما سبقه فيه. إذا لم يعد فحينئذ نبطل تلك الركعة ونقيم الركعة التي بعدها مقامها. إذا تأخر عندنا أحكام التأخر أخذناها في المخالفة، نقول يلزمه الإتيان بالمتابعة، إذا لم يتابع ترك، جلس وسجد وانتظر الإمام إلى أن وصل إليه، حينئذ يبطل الركعة التي فيها المخالفة، لأن بعض أفعال الركعة وأركانها لم يأتي به المأموم. يجلس وينتظر الإمام إلى أن يعود الركعة التي بعدها. ماذا يفعل؟ يتابع الإمام ويبطل هذه الركعة، ما يحتسبها. نعم، هذا الخامس موافق. تابع الإمام ونحن يعني نحن على ركعة، ما هذا الشيء؟ يعني مثلا لو سجد ونرى ركعة ثم أدرك أنه نسى وأدرك الإمام وراءه، عاد في نفس الركع، بالتالي ليس عليه الاتيان بركعة أخرى ولا تبطل صلاته بذلك. أغمي عليه المأموم مثل أحوال المخالف، إن فاته إن لم يفته شيء وفاته ركن واحد حينئذ تابع إمامه فيه، وإلا أسقط الركعة. لو قلت صوت الإمام وسمع الصوت ماذا يفعلون عندما ينقطع عليهم صوت الإمام؟ إن كانوا يشاهدون المصلين تابعوهم، وإن كانوا لا يشاهدون المصلين وضعوا لهم إماما منهم. قال الشارح: قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. لو رجي له إيش؟ قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. شو المسألة؟ فإن أدى عالما عمدا بطل الصلاة. نعم، هذا أراد به حديث: ما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، توعده وتهدده. سؤال خارجي ما قلنا تأذن لنا. رأيكم؟ مثلا السؤال الخارجي اللي ذكرناه. خارجي. نعم ما نحب الخوارج. بالتالي السؤال الخارجي هذا ما نقبل. وش سؤالك؟ السؤال أحسن الله إليكم، التلازم بصفات الله عز وجل. عندما نقول إثبات النزول لله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا ينفي صفة العلو، من لازمه نفي صفة العلو وهي صفة لازمة لله. النفي هذا جعله مبني على اللزوم، هذا من قياس الله على ابن آدم. ومن ثم هذا قياس باطل. وأنا أعطيك مثلا، الآن أنت روحك تصعد وتعلو في منامك تصل إلى الجنة ولها علاقة ببدنك بفراشك، كيف هذا؟ أنفوح. فإذا كان هذا في المخلوق كيف يقال في الخالق؟ هو بتصور. إن شاء الله كل ما نعم. في باب البيوع في العملة سأل الشيخ عن الموظف الذي يعطى راتب وعمولة في نفس الوقت، فقلت أنت لا يجوز يفصل الراتب عن العمولة، تمام؟ الدليل الذي استدليت عليه بالمنع تقريبا نص هذا قبل الدليل قبض علي الأبواب هذه الحكم الشرعي المتعلق. إعطاء الراتب هذا إيجارة، وإعطاء النسبة هذا مضاربة. هل يجوز أن يجمع بين أجرة ومضاربة في محل واحد؟ يقولوا لا يجوز. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أنه يصبح بذلك مجهولا، لم يتمحض أن يكون إيجارة فيعرف مقدار الإيجارة، ولم يتمحض أن يكون مضاربة فتخلص له النسبة. قاعدة الشريعة أن ما يعتمد على النسبة لا يجوز إدخال المبلغ المعلوم فيه، ولذلك في المساقات والمزارعة لو قال ثمرة هنخلة مع الثلث ليه لم يجوز. الثاني أنه قد ورد في الحديث النهي عن صفقتين في صفقة، وهذا من صورها. الدليل الثالث أنه قد من القواعد المقررة أن المشغول لا يشغل، وهذا العقد مشغول بإيجارة فلا يصح أن يشغله بالمضاربة أو العكس. الدليل الآخر ما حكي من إجماع أهل العلم في العصور الأولى على المنع من ذلك، ذكره ابن قدامة والطوائف. الشيخ حسن الله عليك نفس المسألة الشيخ، إذا ارتضم طرفان هل هذا يمنع؟ ذكرت أنت الوجه والحكم والأدلة، لكن إذا ارتضم، لأن عرف الآن معمول به عند الناس كلهم هذا العرف، هل هم على باطل يعني هل نقره أو لا نقره؟ هذا باطل ولا يجوز ولا يصح نستدل على الشر بأفعال الناس. نحن نريد أن نصحح أفعال الناس للتوافق مع الشر. يدلك على هذا أنه لو حصلت منازعة وخصومة ما يمكن حسابه، خلافا لو كان الأمر متوجها لأحد العقلين. مثال ذلك لو كان ما يداوم إلا 3 ساعات وباح بيع جيد، وكل مضاربة يستحق النسبة، وإذا قلنا إيجارة ما يستحق الراتب لأنه من مقتضى الإيجارة أن يداوم كل وقت، يقع النزاع داوم 3 ساعات. هل نحن نعامل معاملة المضاربة وبالتالي نعطيه حقه كامل، ولا نعامل معاملة الإجارة ونخصم عليه سبب نزاع؟ شيخ لو حددنا عدد حجم مبيعات معين بعد أن يأخذ النسبة، حينئذ أصبح عنده عملا جاهز. لو قال بيعي لعشرة آلاف وراتبك في هذا البيع لعشرة آلاف ألف ريال، هذا يقول إذا بعت سلعا بألف ريال فراتب مئة ريال خمسين ريال، حينئذ هذا عقد إجارة وهو ليس عقد إجارة خاصة وإنما أجير عام لأنه على العمل. قال وما زاد عن ذلك فلك فيه 5%، وهنا النسبة على شيء والراتب على شيء آخر. هو ما جمع بينهما، وإن كان العقد المكتوب واحدا لكن هذا على عمل وهذا على عمل وكلاهما معلوم. تعمد مسابقة إمامه في الرفع والسجود والركوع ولم يثبت، يعني حتى ولو قيل إنه رجع وجاء بما ثبت إمامه به، لماذا نصح احنا خارج الحالة؟ هل الله تعالى يقول يقال من الإطلاق لأنه تعمد ترك ما وجب عليه المتابعة فيه؟ إذا عاد قالوا أتى بصلاته تامة في محلها فلا وجه لإبطالها، والعمل هنا ليس عملا كثيرا يستحق الإنسان به إبطال الصلاة. أما إذا لم يعد فالفقهاء على أنه تبطل الركعة لأنه ترك شيئا من أركانها. نعم آخر سؤال. مثلا مترتب على نزول الله عز وجل هي خلو العرش، لو قلنا أن المناقشة والتساؤل في هذا لم يكن عليها الصحابة رضي الله عنهم فقيل أنهم لكن لا مو كذا. أنت الآن تقيس الله بالمخلوق، تقول المخلوق إذا كان في مكان ثم نزل لزم منه خلو المكان الأول، فيجب أن يكون كذلك في حق الله لأنك قست الله على المخلوق. حنا نقول رب العزة والجلال أعظم من عقولنا، كنا لا ندرك أنه ينزل وفي نفس الوقت لا يخلو منه العرش ليس معناها أنه ذلك حقيقة، لأن العقل قد يعجز عن معرفة شيء من صفات الله، فلا يمتنع أن نقول الله على عرش وفي نفس الوقت هو ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. لذلك كنا يقولون قاعدة في هذا ما يلزم من إثبات الصفة حال إضافته للصالح لا يلزم منه حال إضافته المخلوق أو العكس. فالمقصود أن الشبهة التي جاءت من قياس الله على المخلوق، وأن المخلوق إذا نزل إلى السماء الدنيا لزم منه خلو العرش، يعني النفي واجب، نفي هذه المسألة. هل يخلو العرش ولا يخلو؟ ما يخلو، يقول الرحمن على العرش استوى، نثبت أنه ما يخلو مقتضى النص. وكون أنك أنت ما كون الواحد ما يتصور كيف ينزل والعرش لا يخلو منه، هذا لنقص عقولنا لا نعرف كنه رب العزة والجلال. ولذلك كما قلت لك الأرواح لها تعلق بالبدن في فراشه ومع ذلك تكون فوق تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتدخل الجنة وتدخل النار، هذا مخلوق ثبت له هذا الوصف، فكيف بالخالق صلى الله عليه وسلم؟ النص دل على أن الثبوت على ثبوت الاستواء، الرحمن على العرش استواء. ما يلزم، لا يلزم من النزول خلو العرش. ننفي خلو العرش لأن الدليل دل على إثبات الاستواء. إذا جاء لفظ خلو نقول كلمة الخلو معناها عدم الاستواء، وبالتالي نحن ننفي هذا اللفظ لمنافاتها للصفة التي وردت في النص وهو الاستواء. لكن لو قال قال سمح لا أصبر هذا ليش ترى ما عندنا إشكالية، إذا نجي شيء تناقش فيه. من القواعد المقررة أن أي معنى ينافي الصفة المثبتة في النص فإننا ننفي ذلك المعنى ولو لم يأتي دليل يدل على نفي هذا المعنى، لأن ما نثبت لفظ مجرد وإنما نثبت الصفة بمعناها، يلزم على ذلك أن منافي هذه الصفة ننفيه. لا منين جبتها؟ صفة فعلية. صفة فعلية كان عفوا على الماء ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش ثم صارت ذاتية حيث أنه أطلقها فعلية. شوف أي شيء من صفات الله يتعلق بالمخلوق فهو فعلي. وهو صفة فعلية. إذا كانت صفة فعلية أنت لا تتعلق بالله عز وجل تعلق ذات، حيث لا نستطيع أن ننفي في أي ساعة من الليل أو النهار نزور خلو العرش. هذا فهم خاطئ. النص دل على إثباتها مثل ما أنها الحين نثبت لله عز وجل صفة الكلام ونقول متى أراد تكلم، هذا تعلق بالإرادة. ثم جاءنا الدليل يثبت أنه جل وعلا يتكلم يوم القيامة ويتكلم في فصل القضاء، حينئذ نقول هذه صفة فعلية. إن شاء الله جل وعلا وثبت لك له القول الأول أنه لا يقوم القول الثاني يخبر القول الثالث النقص ورجح القول في عدم الثلوث، لكنه ذكر أن اختلاف في هذه المسألة اختلاف بين أهل السنة. على العموم نحن نريد أن نسلم للنصوص، إذا جاءنا نص سمع طاعة. أما عليك كلام قلوب العرش على بناء الطاعة للإثبات التفصيل والنفي بالإجمال. أنا أستنى لا في نفي ولكن بتفصيلي. لو جاءنا واحد قال ليس الله بأصم بناء على أن الله سميع، تقول أنت مخطئ لأنك فصلت في النفي، هو صحيح هذا نثبته. لجانا نحن لا نبتدئ بوصف الله به، إنما نقول الله سميع. إذا جاءنا أحد يكلمنا فيه قلنا نجزم بأن الله ليس بأصم، لأن هذا من مقتضى إثبات صفة السمع لله. سبحانك اللهم وبحمدك.